إذا اجتمع الناس على مدح رجل لا يستحق كأن يكون مبتدعا ملبس بثوب التقوى وليس كذلك, هل يدخل في أنه عجب المؤمن أن هناك دول؟ لا يمكن أن يقع ذلك, أن يقع أهل الإيمان أن يجتمعوا, أهل الإيمان هم العبرة, هم شهداء الله في أرضه. فالمقصود بالناس هنا أهل الإيمان, لا عبرة بحب الكفار ولا بمدح الكفار ولا بمدح المبتدعين. فلا يزال أهل البدع والضلال يمدحون قادتهم ورؤساءهم, ليسوا معتبرين. لا يزال أهل الشهوات يمدحون من يغنيهم ويرقص لهم, ويعني ألا ترى كم يمدح لاعب الكرة ويمدح تمدح الممثلات والممثلين؟ هل ذلك علامة؟ أهل الإيمان لا يجمع الله قلوبهم على يعني حب مبغوض عنده, يوضع له القبول في الأرض وتوضع له البغضاء في الأرض. كيف أقع؟ كيف تظن بخلاف ذلك؟ إن واحد يجمع قلوب أهل الإيمان على حب من هو مبغوض عند الله, ده تنفر قلوبهم هي تبع لمحبوبهم سبحانه وتعالى. فمن حبهم لله يحبون من يحب ويبغضون من يبغض.